بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعد. موسى عليه السلام ذهب إلى ميقات ربه، ثم رجع ميقات ربه فتفاجأ في 40 يوم وإذا قومه من موحدين أصبحوا مشركين وعبدوا عجلا، ولذلك غضب غضبا شديدا. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، يعني غاية في الغضب، قال بئس ما خلفتموني من بعد، أعجلتم أمر ربكم؟ يعني يا قومي أنا تركتكم أيام معدودات فاستعجلتم أمر الله سبحانه وتعالى عليكم بالعذاب، هل استعجلتم أمر الله تعالى ليعذبكم؟ وألقى الألواح، يعني من شدة الغضب ألقى الألواح التي كان فيها بعض الأوامر من الله تعالى، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. وهذا من فرط الغضب، وإلا يعني موسى يعرف أن أخاه نبي صالح، لكن أحيانا من شدة الغضب الإنسان يفعل شيئا لا يقصده. قال ابن أم، قال له هارون: ابن أم يا ابن، يعني يا ابن أمي، إن القوم استضعفوني، وإنما ناداه بابن أمه لأنه الأم هي مصدر الرحمة والرقة، فيقول له يعني تذكر أننا من أم واحدة رحيمة بنا. قال يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، أنا حاولت أنني أصلحهم وأكلمهم، وفعلا قال لهم كما قال الله تعالى: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإنما إلهكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، كان يعني أمرهم بذلك كما ذكر الله تعالى في سورة الطه، لكنهم أبوا عليه وقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع علينا موسى. فيقول له هنا: يا ابن أمي إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. وهذه قضية مهمة جدا، قضية دعوية وإيمانية، لا ينبغي للمؤمن أن يشمت الأعداء بإخوانه المؤمنين. تجد بعض الإخوة على طريق واحد ومنهج واحد طيب، ثم فجأة يرد بعضهم على بعض وكذا، فيتشمت أو يشمت أعداء الإسلام وأهل البدع بهؤلاء الصالحين الذين على منهج واحد. هذه منهج حقيقة ينبغي الإنسان يراعيه عند الرد وعند غيره. فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، يعني لا تجعلني في الحكم مع الذين أشركوا وعاندوا. فدعا له موسى وقال: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، يعني يا ربي سامحنا على تقصيرنا. ثم اتجه الذين عبدوا العجل فقال لهم: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة صغار، يعني في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. وهكذا يجزى من كان مفتريا كذابا على الله سبحانه وتعالى. ثم قال لهم موسى، يعني يستحثهم ويناديهم للتوبة، قال: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها، يعني من بعد سيئاتهم، لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، لما ذهب عن موسى الغضب أخذ الألواح. وهنا فائدة، يقول الله تعالى هنا: ولما سكت عن موسى الغضب، يعني تلاحظون الآية تتحدث عن أن الغضب هو الذي كان يتكلم، هو الذي كان يتحكم. ما قال الله تعالى: ولما سكت موسى عن الغضب، لا، ولما سكت عن موسى الغضب. وهذا يدل على أن الغضب قد يتحكم بصاحبه، يعني نبي موسى عليه السلام نبي معصوم، فالله تعالى يعصمه من الزلل إذا استحكم الغضب، لكن نحن الضعفاء غير المعصومين إذا اشتد أحدنا به غضبه فممكن أن غضبه هو الذي يتحكم به فيسوقه إلى طلاق أو إلى قتل وعياذ بالله أو إلى جريمة أو شيء، يعني لا يستطيع أن يعني يملك نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شديد السرعة، إنما شديد الذي يملك نفسه أو يمسك نفسه عند الغضب. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح التي كان مكتوب فيها، قال: الله تعالى وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. أهل الرهبة الخشية من الله يستفيدون أعظم فائدة. لما وقعت هذه الواقعة يعني العجل وتاب بنو إسرائيل وحرق موسى عليه السلام العجل وطرد السامري، أراد يعني أن يأخذ من قومه أفضلهم للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فقال الله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، أخذهم ليتوبوا. هؤلاء الآن أفضل بنو إسرائيل، وإنما جاءوا يعني هم وافد القوم وقادة القوم الذين يريدون أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن للأسف اللي حصل شيء آخر. قال الله تعالى واختار موسى قوم 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة. لما جاءوا هؤلاء 70 قال لهم موسى انتظروا ها هنا، ودخل موسى إلى تقدم عنهم يعني في المكان الذي يكلم الله تعالى به، وكان موسى إذا كلمه الله تعالى تغشاه مثل الظلة والريح والضباب، فسمعوا كلام رب العالمين مع موسى عليه السلام. فلما سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى وخرج لهم موسى ليعلنوا توبتهم، قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فأخذتهم الرجفة وفي صدق أخذتهم الصاعقة. فقال موسى يا ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياك، يعني ليتك أهلكتهم قبل ما أتي بهم هنا، الآن ماذا يقول الناس عني لو رجعت إلى بني إسرائيل وأنا قد قتلت خيارهم ماتوا كلهم، يا ربي تب عليهم، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، يعني هؤلاء اللي تكلموا سفهاء وليسوا أهل عقل اللي تكلموا من 70، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك، يعني هذه الفتنة اختبار منك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا وناصرنا وإلهنا فاغفر لنا وارحمنا، يعني ما حصل من طلب من هذا الطلب وما حصل لهم من الرجفة، وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. هدنا يعني تبنا ورجعنا إليك. قال الله تعالى عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها يعني الرحمة للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فعفى الله تعالى عن بني إسرائيل أو عن هؤلاء 70 بني إسرائيل، وأمرهم بالسجود له، أحياهم بعد مماتهم، وأمرهم بالسجود له، أيضا عاندوا في السجود. يقول الله تعالى ونتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، فنتق الجبل فوقهم كأنه ظل، فسجدوا على عين واحدة كما يقول المفسرون، يعني من شدة الخوف سجدوا وعين تنظر إلى الجبل وعين على الأرض، فسجدوا على عين واحدة وعفى الله عنهم وأرجعهم إلى قومهم. وفي هذا هنا وقفة مهمة يعني بسبب ما حصل في هذه الأيام، في قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، يعني أخذها بعض الناس أن ما دام أن رحمة الله وسعت كل شيء فمعناه أن يدخل فيها المسلم والكافر، مع أن الآية مفسرة لنفسها، قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. هذا صريح أن هذه الرحمة الله تعالى سيجعلها لأهل الإيمان. وأما الرحمة في الدنيا يعني بإطعام طعام أو بإيجاد مأوى أو بكفاية في رزق، فهذه للجميع، الله تعالى يعني وسعت رحمته الدنيوية هذا. أما الأخروية فهي مخصصة للذين يتقون، لذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال